بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين الفصل الرابع: الواجب نحو أئمة المسلمين وعمتهم ولزوم جماعتهم. قال: روى مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: فالنصيحة لله إفراده تعالى بالعبادة، وتعظيمه وخوفه ورجاؤه ومحبته، وفعل أوامره واجتناب نواهيه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واتباع سنته، والاهتداء بهديه، ومحبته، وألا نعبد الله إلا وفق ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين، وهذا هو يعني مدار الحديث وهو موضوع هذا الفصل. قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعة الله تعالى. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وحب الخير لهم كما نحب لأنفسنا، وبذل الخير لهم ومساعدتهم بقدر ما نستطيع. هذا الحديث قدم به المصنفون لهذا الفصل، وهو الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم. والكلام ينصب في هذا الفصل على قضية التعامل مع الأئمة أو أئمة المسلمين، أي الولاة أو حكام المسلمين، ولاة الأمور للمسلمين، كيف يكون ذلك؟ ومن خلاله إن شاء الله تعالى نتطرق إلى كيفية وجود الإمام أو الخليفة أو الحاكم يعني عموما للمسلمين. ولذا قال في العنوان الجانبي: قال: الواجب نحو ولاة الأمور. الواجب نحو ولاة الأمور. قال: لقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام، وإن جار يعني وإن ظلم، في حدود طاعة الله تعالى ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قبل أن نفصل هذه الواجبات لابد أن نبين في يعني إشارة من هم ولاة أمور المسلمين. من هم ولاة أمور المسلمين؟ فولاة أمور المسلمين هم من عناهم الله عز وجل بقوله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، وهذه التي يقصد بها ولاة الأمور. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولاة أمور المسلمين على يعني تفسير العلماء هم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. وأما الفصل الذي نحن بصدده فيتكلم عن الأمراء، يعني جانب من ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين هم العلماء والأمراء. وقد يكون الكلام يقصد به في مواضع الأمراء فحسب، الأمراء فحسب، كما سيأتي معنا في الكلام عن يعني الواجب نحو ولاة أمور المسلمين. إذن ولاة الأمور هم من ابتداء؟ هم الذين قال الله عز وجل عنهم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي قوله تعالى وأولي الأمر منكم يعني القائمين بالأمر منكم، القائمين بالأمر منكم يعني الذين يقيمون أمر الله عز وجل منكم فيكم، الذين يقيمون أمر الله سبحانه وتعالى منكم فيكم. فهؤلاء هم ولاة الأمور. فولي الأمر للمسلمين هو الذي يقوم فيهم بكتاب الله عز وجل، ويقوم فيهم بأمر الله عز وجل. هذا معنى الأمر. فالأمر أمر الله تعالى. ولاة الأمور أي الذين تولوا إقامة أمر الله عز وجل في الناس، فهؤلاء ولاة الأمور في الجملة. نعم. قال الواجب نحو ولاة الأمور. قال: لقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام، وإن جهر يعني حتى ولو ظلم، حتى ولو ظلم، في حدود طاعة الله تعالى، يعني نطيعه في حدود طاعة الله تعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما ذكر لم يذكر لهم الطاعة المطلقة كما هي لله ولرسوله، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما كان أولو الأمر قال: وأطيعوا أولو الأمر، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعطف أولي الأمر على طاعة الله ورسوله، لم يجعلها طاعة منفردة، ولكن جعلها طاعة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالطاعة لولاة الأمور تكون فيما فيه طاعة لله ورسوله، نطيعهم فيما أطاعوا الله عز وجل فيه، ولا نطيعهم فيما خالفوا الله سبحانه وتعالى ورسوله فيه. قال: لقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام وإن جار في حدود طاعة الله تعالى ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: كما تجب الصلاة خلفه والحج والجهاد معه، ويطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المصالح الخاصة، كما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه. قال: كما تجب الصلاة خلفه. ولاة الأمور حقهم على المسلمين أن يصلوا خلفهم، ومن ترك الصلاة خلفهم كان مبتدعا ولو كان أعلم العلماء، ولو كان أعلم العلماء كان مبتدعا، لأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون خلف ولاة الأمور ولو كانوا جائرين، ولو كانوا جائرين، ولا يتركون الصلاة وراءهم. لماذا؟ أنت ترى حتى في كلام المصنفين حفظهم الله تعالى قال: فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب مفاسد الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المصالح الخاصة. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج مع عثمان في الحج وآتم عثمان في السفر، وكان ابن مسعود رضي الله عنه مذهبه عدم الإتمام في السفر، ومع ذلك أتم، فقالوا له تتم وأنت ترى القصر؟ قال إني أكره الخلاف، يعني يقصد أن أخالف في هذه المسألة أمير المؤمنين؟ لا، أنا لا أخالف ولاة الأمر؟ لا. لماذا؟ لأن هذا يبعث على الشقاق بين المسلمين والاختلاف والتنازع وضعف الصف المسلم. طيب، هل يسع الإنسان أن يختلف مع غير الإمام في مثل هذه المسائل؟ نعم، يعني لو أنا أرى القصر وشيخ من الشيوخ أنا كنت أسافر معه فأتم، فمن الفقه أن أتم مثله كنوع من الحفاظ على الجماعة أيضا على نفس المعنى المأخوذ من الإمام الأكبر. لكن لو أنني خالفت هذا الشيخ يسع هذا من باب المذهب في المسألة أو القول في المسألة أو الرأي، وإن كان ينظر في المصلحة والإيش والمفسدة، إن كان خلافي لهذا الشيخ سيؤثر على الجماعة فالأولى ماذا؟ أن أنزل على اجتهاده ما لم يكن هذا عندي قولا أو رأيا لا يصح. وهكذا قال: كما تجب الصلاة خلفه والحج والجهاد معه ويطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد. مسألة اجتهادية إذا اجتهد هو فيها وقال برأي أو بقول من أقوال العلماء لزم الأمة أن تتبعه في ذلك، هذا فيما يكون في مسألة إيش؟ عامة في الأمة، في مسألة عامة في الأمة، ومسألة محل ماذا؟ محل اجتهاد بين العلماء، يعني مما يجوز فيها الرأي بهذا أو ذاك في عموم كلام العلماء. فرأي الإمام مقدم على رأي الناس، لماذا؟ محافظة على الائتلاف والجماعة والصف، وإلا لو كل إنسان طلع برأي وخالف به إمام المسلمين فعند ذلك تختلف جماعة المسلمين. فإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد قدم اجتهاد الإمام على اجتهاد غيره، أما إن لم تكن المسألة محل اجتهاد أصلا فيسع الناس أن يخالفوه، ولا سيما إذا كانت دين أو عقيدة، إذا كانت تتعلق بمسألة عقائدية مثلا، لو أن مثلا الإمام حملهم على مسألة لا اجتهاد فيها إنما عليها كلام العلماء بأن هذا مثلا لا يجوز وأن هذا معصية لله مثلا ونحو ذلك، قال: بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المصالح الخاصة، كما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه. يعني أيضا من واجبات المسلمين أئمة المسلمين أو لولاة أمورهم ترك منازعته وعدم الخروج عليه، لا يجوز الخروج على الإمام أو ولي الأمر المسلم، لا سيما إذا كان ذلك سيترتب عليه أخطار شنيعة. يعني العلماء عندما يتكلمون في مسألة الخروج على الحاكم أو الخروج على يعني الأمراء ونحو ذلك فيختلفون، وإن كان الراجح من أقوال العلماء عدم جواز الخروج على ولاة الأمور المسلمين. طبعا دايما قيد كلمة ولاة الأمور، يعني معنى احنا ايه كلمة ولاة الأمور دي؟ بين قوسين مسلم يقيم فيهم كتاب الله، ده اسم ولي الأمر، اسم ولي الأمر الشرعي، مسلم يقيم فيهم أمر الله، هذا يسمى ولي أمر شرعي حتى ولو كان ظالما جائرا. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. لا نرى الخروج، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة، لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والسنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتهويل، يدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، يعني لا يظهره علانية، لأنه إظهاره علانية يفعل ما يحصل، ماذا؟ يجرئ الناس على الخروج عليه، يجرئ الناس على الخروج عليه. ولذلك استدراد هامشي كده، بعض الناس الطيبين المخالفين لنا يحاول أن يلصق بك هذه التهمة، يقول لك: أنتم الذين جرأتم وكذا ونحو ذلك، وإن كان هذا موضوع آخر. فقال: فلا يبده علانية وليأخذه بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. فإن سمع منه، يعني الإمام، إن سمع منه قبل فذاك فخير، وإلا أدى الذي عليه، أنت برئت عند ذلك، يعني أبديت له النصيحة في السر وأبديت له النصيحة بالضوابط الشرعية. هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في غير معصية الله تعالى. ويمكن أن نستخلص منها ما يأتي: واحد، أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية. السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال، يعني أي أمر يأمر به ولي أمر المسلمين واجب على المسلمين الطاعة ما لم يكن فيه معصية لله عز وجل. 2، عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة. طيب، نصحنا ولي الأمر ولم يقبل، لا نخرج عليه، لا نخرج عليه. لماذا؟ لأن الخروج عليه مفسدة أشر وأعظم وتفريق للمسلمين. 3، أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من الذنب. اللي هينصح لولاة الأمور بالطريقة المشروعة المنضبطة برئ، بمعنى ولي الأمر لم يقبل، خلاص هو برئ، برأ ذمته من ذلك. 4، النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها. أنا عارف أن في شباب بيدور في دماغه دلوقتي حاجات كتير قوي، لكن أنا مش عايز أقطع الدرس وأقعد أعمل إيه، أعمل استطرادات خارجية. لا مانع بعد الدرس أسئلة تبقى مكتوبة، مفيش حرج إن شاء الله. أربعة النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها. يعني المسلمون لا يجوز لهم إثارة الفتن حول ولاة الأمور. لماذا؟ لأن هذا يضعف من قوتهم وشوكتهم في الناس. خمسة عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح. ما لم يظهر منهم الكفر البواح، قال أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. ما لم يظهر منهم الإيش؟ الكفر البواح، لا يجوز الخروج عليه. الظاهر الذي لا يحتمل التأويل يعني ماذا؟ كفر صريح لا يختلف عليه اثنان من العلماء. ستة وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدى الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وموالاتهم واتباع سبيلهم، والحرص على جمع كلمتهم على الحق وعدم مفارقتهم أو الانشقاق عليهم، كما قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. يعني المحافظة دائما على الكيان العام للمسلمين، وجود الخليفة للمسلمين أو الإمام للمسلمين حتى ولو كان ضعيفا حتى ولو كان ظالما، هذا أفضل للمسلمين من عدمه، هذا أفضل من المسلمين من عدمه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. لفارق جماعة المسلمين ويخرج على إمام المسلمين أو ولي أمر المسلمين، فهذا يخضع لهذا الوعيد في هذا الحديث. فدلت هذه النصوص على وجوب لزوم الجماعة وعدم منازعة الأمر أهله، والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك، إذ أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا مجمل هذه المسألة، وإن كان هذه المسألة طبعا تخضع لتفصيل يعني في كلام أهل العلم، أحاول أن أذكر بعض أو شيء من ذلك يعني حول هذه المسألة أو بعض الفوائد حول هذه المسألة. فنشير ابتداء إلى الخلافة، إلى الخلافة الإمامة، إمام المسلمين. من هو إمام المسلمين وما هي درجة يعني الإمامة أو الخلافة في المسلمين؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية، لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها، لابد تقوم في المسلمين كفرض كفاية. إن قدر المسلمون على إقامة الخلافة أو الإمامة لزمهم ذلك. طب ليه ما قالش فرض عين؟ عشان ممكن يعجزوا، ممكن يعجزوا، ولذلك فهي فرض كفاية من باب لابد من وجودها مع الإيش؟ مع القدرة. نعم. وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة، لا يزال الكلام للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. تحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة، الخلافة أو الإمامة يعني، أو يعني تولي ولاية المسلمين أو إمارة المسلمين كولي أمر شرعي للمسلمين. قال وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة، الأول النص عليه من الخليفة السابق، كما كان في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه. هذه أول حاجة، يعني كيف يوجد خليفة للمسلمين أو إمام للمسلمين؟ كيف يوجد؟ هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى بالنص عليه، يعني بالنص عليه يعني ماذا؟ إن الخليفة اللي قبله، خليفة اللي قبله ينص عليه يعني يعينه، يعني يقول من بعدي فلان، من بعدي فلان، كما كان هذا في خلافة عمر رضي الله عنه، فقد نص أبو بكر على خلافة عمر. الأمر الثاني الذي تكون به ولاية الأمر أو الخلافة في المسلمين، قال اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر على أحد الأقوال وكما في خلافة علي. يعني ماذا هذا الكلام؟ الطريقة الثانية اللي بيوجد بها خليفة للمسلمين اجتماع أهل الحل والعقد على تعيينه، اجتماع أهل الحل والعقد على تعيينه. من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم أفاضل الناس في المسلمين، العلماء وأهل الخبرة في المجالات المختلفة للمسلمين، العلماء طبعا في المقدمة، وأهل الخبرة العسكرية والاقتصادية وغير ذلك. فأهل الحل والعقد هذا مجلس، من الممكن أن يكون هذا المجلس معين من قبل الإمام السابق معينه، ده أهل الحل والعقد، بحيث أن الإمام السابق يفعل ماذا؟ يرجع إليهم، بيشاورهم ويرجع إليهم في الأمور، أهل الحل والعقد. طيب الإمام هذا مات، أهل الحل والعقد هؤلاء يعينون إماما آخر، يعينون إماما آخر، وسواء هذا المجلس اللي هو أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من قبل الإمام السابق أو حتى تم اختيارهم بعد ذلك لا مانع، المهم أهل الحل والإش والعقد يتم الاتفاق بينهم على أن ينظر هناك فلان وعلان في المسلمين، فيجتمع أهل الحل والعقد ويقولون فلان هو أفضل الناس للمسلمين، ويأمرون المسلمين أن يبايعوا هذا الرجل، فيقوم المسلمين جميعا بمبايعته كما كان في خلافة أبي بكر وعلي رضي الله عنه. خلافة أبو بكر على الراجح أنها كانت بأهل الحل والإش والعقد، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختاروا أبا بكر رضي الله عنه، وخلافة علي أيضا كانت بأهل الحل والإش والعقد، اجتمعوا بعد مقتل عثمان واختاروا عليا رضي الله عنه. أما الصورة الثالثة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الثالث القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك ابن مروان حين قاتل ابن الزبير وتمت له الخلافة، كما في خلافة عبد الملك ابن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت له الخلافة. مين كان الخليفة؟ عبد الله ابن الزبير. فجاء عبد الملك ابن مروان بجيوش من الشام وقتل ابن الزبير، أو أرسل يعني جيوش من الشام فقتلت خليفة المسلمين، وتولى عبد الملك ابن مروان الخلافة، فبايعه الناس جميعا، وكان منهم صحابة ابن عمر وغيره وغيره، فبايعوه على ذلك. هذه تسمى إمامة ماذا؟ المتغلب. هذه تسمى إمامة المتغلب الذي يقهر الناس بسيفه ويتغلب. طيب أنا أقول كلام يعني أسبق من كلام الشيخ ابن عثيمين شوي. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد، قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته. يبقى هذه الصورة الإيش الثالثة، يعني كلام شيخنا العثيمين اللي ذكرناه إحنا كان شرح على كلام ابن قدام. فالصورة الثالثة هي إن يأتي إنسان ويتغلب على السلطان، يقتل الخليفة، يزيح الخليفة، يسجنه، يأسره، نحو ذلك، يزيح السلطان ويقعد هو في هذا السلطان. هذا يسمى سلطان الإيش المتغلب، أو تسمى إمامة المتغلب. وهذا له أيضا نفس الحقوق، نفس الحقوق، نعم له نفس الحقوق. طب لماذا؟ ما هو احنا بقى دلوقتي في زمان الفوضى الغربية غلبت على المسلمين، ونزعة المهلبية اللي بقى يسموها الديمقراطية غلبت على المسلمين، فأصبح عندنا الآن رفض حتى للمعاني الشرعية. يعني هذا السلطان المتغلب تجد بعض الناس يقول لك بس ده خدها بشكل مش ديمقراطي. فهذه مسألة مصيبة، مصيبة. يعني ماذا؟ نحن ابتداء ليس معناه أن الإسلام يقر الظالم على ظلمه، إنما الإسلام ينظر إلى ماذا؟ إلى مصالح المسلمين. فإن هذا المتغلب بسيفه لما غلب من كان وطغى وبغى وتسلط، فلو قام المسلمون إليه لماذا، لماذا كانت النتيجة؟ إهدار الدماء، دماء هتهدر في كل مكان. ومنصب الإمام أهم ولا دماء المسلمين أهم؟ دماء المسلمين أعظم. العجيب اللي يقول لك لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الكعبة، طبعا هو مش حديث، وقال لدم المسلم أعظم عند الله حرمة منك. أعوذ بالله، إيه الجهل الشنيع ده؟ طب أنت بتقول كده ده حج عليك أنت، صح ولا لا؟ انتوا قاعدين بالك ولا لا؟ ده حج عليك أنت، أنت بتقول دم واحد أشرف من الكعبة. طب الكعبة ولا الكرسي؟ ها، حاجة غريبة. يبقى دم واحد أشرف من الإيه؟ من الكرسي. هو ده المبدأ اللي بيقوم عليه هذه المسألة الثالثة، اللي هي في تغليب من المتغلب، أو في تنصيب المتغلب، لأن دم المسلمين أعظم عند الشرع من إيش؟ من الكرسي. واللي هيقعد على الكرسي كافر ولا مسلم؟ مسلم، خلاص يبقى اسمه سلطان متغلب. لكن لو كافر، ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني. انا مش عايز اطلع بيكم بس بره المنهجية، خلوا الكلام التفصيل ده في الاسئلة احسن. لو اللي هيقعد على الكرسي المتغلب الظالم ده مسلم بيدين بالاسلام، يبقى داخل في الايه؟ في نفس المسألة دي. اما لو كان كافر ده موضوع تاني خالص بقى. علشان كده البعض يحاول ان هو يوجه الامور في الوقت الحالي الى تكفير الايش؟ الاشخاص وتكفير الجهات ونحو ذلك. الله المستعان. وهو الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا في هذا الوقت كانوا يحبون مقتل امير المؤمنين عبد الله بن الزبير، كانوا يرضون بمقتل امير المؤمنين عبد الله بن الزبير، أو كانوا يحبون أن يتسلط عليهم عبد الملك بن مروان. ومع ذلك لما تغلب عبد الملك بن مروان أدوا إليه نفس الحقوق. لماذا؟ لأن هذا يحقن دماء المسلمين، يحقن دماء المسلمين. أنا عارف أن في لخبطة كتيرة هتحصل في الدماغات، لكن ما فيش مانع اسألوا، وعشان نفصل كل أيضا في الطحاوية، في العقيدة الطحاوية ومعارج القبول، ارجع إلى هذه المسائل تفصيلا. فأيضا يقرر أن الخلافة تنعقد أو الولاية أو الإمامة في الإسلام بأحد ثلاثة أمور. الأول اختيار أهل الحل والعقد، الثاني إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده، الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل لعبد الملك بن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقضوا لهم، فيلزم المسلمين طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة، فيلزم المسلمين طاعتهم لأجل جمع الكلمة وتجنب المسلمين سفك الدماء واختلاف الكلمة، ويؤيد ذلك الأدلة النبوية، ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. الظالم اللي هيجي ده بالسيف هيجمع المسلمين ولا مش هيجمعهم؟ هيجمعهم. يبقى الخروج عن جماعة المسلمين هنا وشق المسلمين إلى فرق وشعب وأحزاب، هذه المصيبة الكبرى. بقاء هذا الظالم أخف من إيش؟ من تشرذم المسلمين وإراقة دمائهم وإهدار قوتهم. نعم. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. انتوا خليتونا عمالين نقرا في النصوص اللي كان بعض الناس بايه، احنا طبعا ده دين عندنا، لكن هم كانوا بيشتمونا بيها في فترة من الفترات. جاءت الايام والحمد لله ان احنا الاحداث هي جرت الى ذلك. جماعة المداخلة اليوم كانوا يتهموننا بان احنا بنقول بالخروج على الايش، على الحكم والتكفير وكذا وكذا. الأحداث حية حية. ولذلك أحدهم مما يلزم من منهجه ونحو ذلك أنه مش يقول للدستور نعم، ده يلزم أن يقول أن يعني الموجود الحالي أمير المؤمنين، يلزمه كده. هو مش كده بيقول للناس دلوقتي؟ لا، احنا لنا دعوة بدول ولنا دعوة بدول. عشان ايه؟ هو خالف تعرف، عرف ان انت بتقول كده خلاص ياخد خط غيره. إن لله وإنا إليه راجعون. قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. عارفين يعني ايه تسكين الدهماء؟ الناس اللي ما تفهمش، معذرة بالتعبير من الآخر كده، اللي هي الجهلة، الجهلة اللي بيحبوا الإيش؟ هيصة، إزاي ياخد، إزاي يعمل، إزاي كذا وإزاي كذا. أنت لا تنظر إلى المصلحة الإيش الأعظم للمسلمين، أنت بتنظر لعاطفة جاهلة للأسف. نعم. يقول: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر، ومما يساعده ولم يستثنوا من ذلك، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. ماشي. وقال الحسن: لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر. لازم بالمسلمين عليهم حد، ما ينفعش المسلمين يبقوا من غير راس. نعم. قال: وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. بيقول إيه السبب يعني؟ يقول: والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. يعني ظلمهم وجورهم في مقابل ما يصلحون، لا، ما يصلحون أكثر، اللي هو جمع الإيش؟ الأمة، جمع الأمة. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. إمام غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. أظن لو طلع على البتاع ده على النت هيشتموه، يفتكروه حد مش كده؟ ما احنا بقينا مصيبة، أي حد دلوقتي يقول كلام خلاف ما هو يحب يتشتم على طول. طب عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي يقول: إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. مع التحفظ على ان احنا ما بنسميش ائمة ولا اوات ولا ولاة امر ولا امير مؤمنين، لا، المسألة فيها لسه او فيها يعني ايه تحقيق. لكن في الجملة، في الجملة مسألة حكم المسلمين تكون بالإيش؟ بهذه الأمور، إما بالتعيين من الإمام السابق أو بأهل الحل والعقد أو بالإيش؟ بالغلبة، بالغلبة بالسيف. نعم. الورقة اللي معايا دي ما فيش مانع عند الإخوة بعد الدرس اللي عايز يصورها ياخدها يتفضل يصورها، فيها فوائد كثيرة خالص أنا ذكرت بعضها يعني. إذن فهذه المسألة فيها من التفصيل ما يعني يجعل الأمور تتضح ويعني تظهر لك ملامح المسألة. نقف وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.